والنية إن أردت أن يكون لك ثوابها فإنهها لله، ما أردت سننتفع بعملك وأنفك راغم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.